Ahmed, أجمعين يا الله يا رحمن ارحم بالمسلمين يا الله يا رحمن وبك المسلمين يا الله صدقا جزا الله عنا سيدنا وابدانا محمدا بمحر واله واله واولاده واهل بيته وذريته واخواته واصحابه واخواته اجمعين. امين. اكمل القطب الرباني لقوس السمداني قندر المكاني محبوب السبحاني صاحب الاشارات الالماني. امين. بالهدوم بالنسل محمد سيدنا ومولانا ابا العالمين. الشيخ التراي مستاذ الجماعه الشيخ الكبير ام الحرين حاج بني تاج مدغين. سيد العارفين شيخ الطوار امي امي قوس اكبر مهرب باب رفيه. سيدي محمد يا تبارك الجبريل سي ابو الصفا ابو الوفا دولة الربان حبل المتين مولى قديم نظر سنده ترجمان حضرت العروس المولد الاحمدي الشيخ المتى وارث اكمل طريق ودا صاحب اليد قاموس مزام الجل شامل فتي جامي انسان مجر روح بتول مشهر من الغزم عين نظر بس الجلاله. امين. سلطان امين. امين. خاتم السيد عامد الجميل زعل الله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. Oh. الله Oh. لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله Oh. شاهد.